أسامر ليلي والنجوم سواهر، وأرسل دمعي والعيون هوامر، وأمضي وحيدا في طرائق غربتي، فدربي طويل والدروب عواثر. أصبر نفسي والنفوس ودائع، وأذكر صحبي والصحاب نوادر، وأودع تربي كل يوم بواسلا، فقلبي أسي والجفون فواتر. كأني أخي للهموم تظلني، فتأبى فراقي والهموم كواسر. سلكت طريقي والطريق مفرق، دماء يروى والدماء موائر. تصبحني في كل يوم مكاره، تكدر صفوي والخطوب قواهر، وأغدو ولي طيف بعيد مناله، وأمسي وفي نفسي كلوم غوائر. تنادمني والليل أسود عاكر، تشاطرني فيه الذئاب العواسر. يقولون لي والقول مر مذاقه، رويدك فهنأ والحياة بشائر. أيهنأ قلبي والكرام غوائب، أتشرق شمس والنجوم سوافر. أبيت شجيا والليالي طويلة، تؤرق جفني فالجفون حوادر. أبيت شجوني والشجون عواذل، أعلل نفسي والأماني خواطر. فيا ويح نفسي والردى مترقب، كأني به في كل ساح يعاقر. وقفت بأطلال الصحاب وعبرتي، تراود عيني والبطاح هواجر. تظللني ذكرى لهم فنسيمها يفوح شذا، والذكريات عواطر. فيا عاذلي مهلا، فإني متيم بصحب كرام والكرام زواهر. هداة أباة والأماجد ترجهم، إذا عظهم ناب وأطبق غائره. نسيم الندى طيبا يفوح أريجهم، عبير شذاهم والوجوه نواظر. أحقا بقينا والصحاب خوالد، بدار خلود والجنان عوامر. فسحي دموعا مقلتي وتصبري، فدون العلا نصل وخيل ضوامر. سأذكرهم ما لاح صبح بحينا، وأقبل ليل والأنام سوامر. رجوتك ربي والرجاء عبادة شهادة حق والسيوف شواهر. ونيل الأماني والجنان زواخر. خلود وريحان وحور بواهر. وإني على رغم الجراح لصابر. أذود بسيفي والسيوف قواطر. وإني على إثر الأحبة سائر. أؤوب بنصر أو تمتني البواتر.